الحمد لله ذي العزة المجيد والبطش الشديد الفعال لما يريد والمنتقم ممن عصاه بنار بعد الإنذار بها والوعيد والمكرم لمن خافه واتقاه بدار له فيها من كل خير مزيد فسبحانه قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأصلي وأسلم على الرسول المجتبى الذي دعا إلى التوحيد الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه الخلق يسجد عند بابك أجمعوا والكل يا ربي لأمرك يخضعوا باسمك اللهم قد كبر الآذان داويا الله أكبر والبرية تسمع إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة مع آيات مسك الختام مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي والهرم الثالث للمدرسة الشحاتية فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا فليتفضل فضيلته مشكور أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على جميل قادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فليعور الإنسان من يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنخرجك فلا تنسى إلا ما بسم الله بسم الله الرحمن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة خير وآخر والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والأرض وما طحاها ونفسه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع خلقه